يا مجيب السائلين يا ملاذ الخائفين يا مغيث التائهين يا يا راحما عبرة العيون في وجوه الضارعين يا مجيب السائلين يا جليس الذاكرين يا رحيما عبرة العيون في وجوه الضارعين يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحيما عبرة العيون في وجوه الضارعين أجر عبيدا خائفا من ظليمات السنين لا بك مستشفيا بإخلاص المؤمنين أجر عبيدا خائفا من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفيا بالنبي الهادي الأمين ليس يملك غير الآه من قلب نادم حزين يا مجيب السائلين يا جليس ذاكرين يا رحيما عبرة العيون في وجوه الضارعين إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين يا مجيب السائلين يا جليس الذاكرين يا راحما عبرة العين